هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قالون واندرج معه من اندرج. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أو عمر بالإدغام واندرج معه يعقوب. هو الذي جعل الشمس ضياء والحساب. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاد. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قنبل بهمز ياء ضياء. دليل همز ياء ضياء من متن الطيبة. ضياء زن أي قرأ قنبل بهمز الياء، وهذه الترجمة معطوفة على الهمز. الباقون بترك الهمز ضياء. هو الذي جعل الشمس ضياء أول قمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. خلف عن حمزة بترك الغنة. هو الذي جعل الشمس ضياء أول قمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المد المتصل. هو الذي جعل الشمس ضياء أول قمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. خلاد بالسكت على المد المتصل. ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. قارون واندرج معه ابن عامر وشعبة وخلاد والكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. دليل نفصله من متن الطيبة. ويا يفصل حق على أي قرأ نفصل الآيات بالياء حق ابن كثير وابو عمرو ويعقوب وعلى العين لحفص الباقون بالنون نفصل. ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. يعلمون يعلمون نفصل الآيات لقوم يعلمون. يعلمون نفصل الآيات لقوم يعلمون. الأزرق بالنقل وأوجه البدل والعالم، واندرج معه الأصفهاني على قصر البدل. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، نفصل الآيات لقوم يعلمون. ابن ذكوان بالسكت على أل، واندرج معه خلاد وإبليس. نفصل الآيات لقوم يعلمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. ابن كثير، واندرج معه أبو عمرو وحفص ويعقوب. يفصل الآيات لقوم يعلمون. حفص على الوجه السابق بالسكت على أن.